بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي في هذه الليلة المباركة، ليلة 21 من شهر ربيع الثاني لعام 43 و400 ألف من الهجرة النبوية، الموافق للسادس والعشرين من شهر شتمبر لعام 21 و2000 ميلادية. كالتقي أحبة كما العادة، لنواصل حديثنا على مسائل مهمة من عقيدة المؤمن. العقيدة كما لا يخفاكم، العقيدة هي أهم شيء في حياة المؤمن. عقيدة التوحيد هذه هي أهم شيء في حياة المؤمن، والمؤمن يهتم ويعتني بكل أمور دينه. وخصنا نعرفوا أن على رأس هذه المهمات وعلى رأس هذه الأولويات في دين الإسلام التوحيد لله رب العالمين. فلا يعبد إلا الله، ولا يعتقد النفع والضر إلا في الله تعالى. وإذا نزلت به مصيبة أو ألمت به ملمة رفع أكف الضراعة إلى الله تعالى، والتجأ وفزع إلى ربه سبحانه وتعالى طالبا منه العون والتوفيق. وهذا هو الموحد. الموحد هو الذي يعبد الله، يعبد الله سبحانه وتعالى ويكفر بكل ما يعبد من دون الله، وكيعتقد أن كل عبادة صرفت لغير الله فهي باطلة، لأن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى. لا يستحق العبادة أحد إلا الله، لا يستحق العبادة لا نبي ولا ملك ولا ولي صالح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هذا هو التوحيد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من صرف العبادة لغير الله فهو على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أهم شيء في ديننا، أهم من الصلاة، أهم من صيام رمضان، أهم من حج بيت الله الحرام، أهم من إخراج الزكاة. وهذه كلها أركان الإسلام العظام، لكنها دون التوحيد ودون الشهادتين في الأهمية وفي المكانة. لأن الله سبحانه وتعالى ما يقبل ولا حسنة إلا من الموحد. الله سبحانه وتعالى لا يقبل من المشرك، بل إن الشرك سبب في حبوط جميع الأعمال ولو كانت أمثال الجبال. هذا الشرك أمر خطير، لا بد على كل من يرجو النجاة بين يدي الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب ويوليه الأهمية الكبرى والعناية القصوى. هذا ما كيعنيش أنك تفرط في بقية أمور الدين، لكن تجعل هذا هو أهم شيء في حياتك، أن عباداتك كلها تكون لله سبحانه وتعالى. ولو لقيت الله بهذا الحال، حال الموحدين، فإنه يرجى لك الخير العظيم، ويرجى لك المغفرة، ويرجى لك تكفير الذنوب والخطايا، ويرجى لك الشيء الكثير عند الله سبحانه وتعالى. أما الذي يلقى الله على غير التوحيد هذا أمر خطير، خطير جدا، لأن المشرك لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وأنى له أن يلج في سم الخياط؟ متى يدخل هذا الجمل من عين الإبرة، هذا أمر مستحيل. تعليق شيء على المستحيل هذا من باب زيادة بيان استحالته، استحالة دخول المشرك إلى الجنة، هذا لا يكون أبدا. الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون، حتى أن العصاة لا يدخلون الجنة، العصاة لا يدخلون الجنة لأن فيهم من درن المعاصي حتى يطهروا، حتى يطهرهم الله رب العالمين فيدخلون الجنة وقد طهروا. والمطهرات كثيرة، يذكر العلماء منها 10، آخرها نسأل الله أن يقينا شرها وأن يعيدنا منها، آخر المطهرات هي النار الذي لم تكفي فيه المطهرات التي قبلها فيطهر بالنار إن كان قد لقي الله على ذنوب وعلى معاصي وعلى كبائر، فيدخل الجنة وقد طهر منها. فالجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون، إذا كان العصاة لا يدخلون الجنة حتى يطهروا، إما بالمغفرة وإما بالمصائب التي أصابتهم في الدنيا، وإلا بالحسنات العظام التي عملوها في الدنيا أو غيرها من المطهرات، وآخرها النار كما تقدم. فلكان هذا حال العصاة، فكيف بالمشركين؟ كيف بالكفار؟ هؤلاء يا أحبة لا يدخلون الجنة أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. فأخطر شيء عليك هو ما يذهب دينك، ما يبطل عقيدتك وتوحيدك، هذا هو أخطر شيء ينبغي أن تخافه. لهذا كان إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام كان أخوف ما يخاف هو الشرك، حتى قال كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا إمام الحنفاء خليل الله إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده وكان أمة لوحده عليه الصلاة والسلام. كان الناس على الكفر، كان الناس على الشرك، كان الناس على الوثنية، وكان إبراهيم على التوحيد الخالص عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يخاف من الشرك لكثرة الابتلاء به، كثرة ابتلاء الناس بالشرك وكثرة وقوع الناس في الشرك، خاف من الشرك فقال هذا الدعاء العظيم: ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حتى قال أحد التابعين وهو إبراهيم التيمي رحمه الله، قال: ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ من يأمن؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام إلا جاهل بحقيقة الشرك وخطورته وعظمة التوحيد وأهميته؟ فنسأل الله أن يحيينا على التوحيد الخالص، وأن يتوفانا على التوحيد الخالص، وأن يبعثنا في زمرة إمامنا ونبينا إمام الموحدين سيد ولد آدم أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل الحديث يا أحبة على مجموعة من الأعمال الشيطانية، وتقدم الكلام على السحر والسحرة والكهنة وأنواعهم وطرقهم، وتكلمنا كذلك على أمور أخرى من أعمال الشياطين. وفي هذا اليوم سنتكلم على مسألة كذلك عظم البلاء بها، وهي مسألة التنجيم. التنجيم كما يعرفه العلماء يقولون التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. هذا التنجيم يا أحبة ينقسم إلى قسمين عند العلماء، وهذا أمر مهم لابد أن يتضح عندنا جميعا قبل الخوض في هذه المسألة. التنجيم عند العلماء ينقسم إلى قسمين: علم التنجيم، علم تسيير وعلم تأثير. علم التسيير هو معرفة مواقع النجوم وحركتها وحركة الكواكب للاستدلال بها على جهة القبلة مثلا، وعلى اتجاهات البلدان في السفر، معرفة الطريق في السفر، وكذلك معرفة الأوقات، أوقات الصلوات ودخول الفصول، فصول العام الأربعة، وهكذا. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو اللي يسميه العلماء علم التأثير، هو الذي تقدم تعريفه، هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. يعني أنهم كيشوفوا يتتبعون حركة الكواكب وحركة النجوم، لهذا كيتسمى التنجيم، مأخوذ من النجم، كيتبعوا حركة النجوم وحركة الكواكب، وبحسب هذه الحركة كيستنبطوا ويذكرون ما سيقع في الغيب على الأرض، على الأرض من حوادث ووقائع. وهذه النجوم في الحقيقة إنما خلقها الله تعالى لحكم عظيمة ذكر الله تعالى في القرآن ثلاثة منها، كما جاء في صحيح الإمام البخاري عن قتادة رحمه الله قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى كلامه. إذن هذه النجوم التي نراها في السماء خلقها الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، وذكر لنا في كتابه الكريم ثلاثة منها. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد زينا السماء الدنيا، يعني السماء الدنيا هي السماء الأولى. بطبيعة الحال يا أحبة، هذه الأشياء التي نراها الآن في السماء كلها، كواكب ونجوم ومجرات، ما نراه وما لا نراه، هذه كلها زينة السماء الدنيا. السماء الدنيا لم نصل إليها بعد، ولا يمكن لمخلوق أن يخترقها كائنا من كان إلا بإذن الله، سواء كان إنسيا أو جنيا. كواحد ما يمكن يخترق السماء الأولى. احنا الآن غير في الزينة دي السماء الأولى، هاد الطائرات وهاد السواريخ وهاد الأشياء كلها، لا شيء يمكن أن يخترق السماء الدنيا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لما عرج به إلى السماء، وصل مع جبريل عليه السلام، فطلب جبريل، استأذن حتى يفتح لهم باب السماء الدنيا. السماء الأولى تسمى السماء الدنيا لأنها أقرب السماوات إلى الأرض. جبريل عليه السلام طلب باش يتفتح لهم الباب، فسأل الملك اللي هو حارس باب السماء الأولى، قال: من معك؟ قال: معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: هل أذن له؟ يعني واش أعطاه الله الإذن باش يجي؟ قال: نعم. ففتح لهما، وإلا لما فتح. إذن ما يظنش الإنسان أن هذه الأشياء اللي كيفعلوا الناس وكذا وهذه العلوم يخترقون بها السماء الأولى، هذا لا يمكن أبدا. السماء الأولى محروسة، لا يمكن لأحد أن يخترقها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه السماء الأولى وزينتها، هذه السماء الأولى وزينتها هي في الحقيقة ما هي إلا شيء لا يذكر مقارنة مع السماء الثانية. يعني السماء الأولى كحلقة ألقيت في أرض الفلات كما جاء في الحديث، هي بحال واحد الخاتم كيدار في الصبع إلى الاحتياف واحد الصحراء كبيرة، ما قيمة هذه السماء الأولى مع السماء الثانية؟ ولا شيء. السماء الثانية مع السماء الثالثة نفس الشيء، ولا شيء أمام السماء الثالثة، والثالثة مع الرابعة، والرابعة مع الخامسة إلى السابعة. إذن عندنا سبع سماوات، وهذه السماوات السبع كلهن لسنا بشيء في مقابلة الكرسي، كرسي الله عز وجل. الكرسي ليس معناه كرسي كما يعني نصطلح عليه نحن، الكرسي لا نعلم كيفيته، لكن نعلم أنه مخلوق من مخلوقات الله العظام، حيث أن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في أرض فلات، ولا شيء. السماوات السبع لا تمثل أي شيء أمام الكرسي، والكرسي كما أخبر ابن عباس هو موضع القدمين، موضع القدمين. الكرسي ليس هو العرش، انتبه يا أخي الكريم، الكرسي غير العرش، العرش فوق الكرسي وأكبر من الكرسي، والعرش هو الموضع الذي يستوي عليه ربنا عز وجل، عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، فالله تعالى مستوي على العرش، والعرش هو سقف جميع المخلوقات وسقف الجنة، يعني أعلى الجنة فوق الجنة وفوق جميع المخلوقات يوجد العرش، عرش الله تعالى مخلوق عظيم، بحيث أن السماوات السبع والكرسي كل هذه الأشياء مقارنة مع العرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، ولا شيء. ثم الله تعالى هو فوق العرش على ما يليق بجلاله وعظمته، مستوي حقيقة سبحانه وتعالى، لكن على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نعلم الكيفية، لا نعلم الكيفية ولا نخوض فيها ولا نبحث عنها، لأن هذه من الأشياء التي استأثر الله بعلمها، لا يعلمها حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فالكيفية كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني موجود كيف لكن لا نعلمه، لم يخبرنا الله عنه، كيف نعلمه؟ هو من الغيب. والكيف مجهول والإيمان به واجب، لأن الله أخبر به، الرحمن على العرش استوى، والسؤال عنه بدعة، هذا السؤال هو من التكلف ومن الخوض فيما لا يعنيك ومما لا يمكن أن يطيقه عقلك، فلا فائدة لك فيه، وإلا لأخبرنا الله عز وجل. فالمصلحة للعباد في عدم ظهور هذه الكيفيات، والله أعلم. الحاصل يا أحبة أن هذا هو حال المخلوقات مقارنة مع العرش، ثم الله تعالى فوق العرش، والله تعالى أكبر من العرش وأكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، فالله تعالى في العلو. إلا يسألك شيء واحد قال لك أين الله، قل فوق العرش، والله تعالى هو فوق العرش بذاته، لكن مع جميع مخلوقاته حيثما كانوا بعلمه، مطلع عليهم في جميع أحوالهم، لا تخفى عليه خافية منهم، سبحانه وتعالى هو السميع العليم، يسمع كل المسموعات ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء، ولا يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الحكم التي ذكرت في القرآن كما جاء في أثر قتادة رضي الله رحمه الله، أن الله خلق هذه النجوم زينة للسماء، وهي كذلك مصابيح، لكن شوف الله سبحانه وتعالى قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ما قال زينا السماء الدنيا بالمصابيح، قال بمصابيح، بشي بلنا أنها مصابيح عظيمة جدا، ليست كالمصابيح التي نعرفها. ثم قال: وجعلناها رجوما للشياطين. المراد بالشياطين مسترقو السمع كما مر معنا فيما سبق، الشياطين الذين يصعدوا واحد فوق الثاني فوق الثالث فوق هكذا حتى يصلون إلى السماء، إلى قرابة السماء الأولى، فيستمعون ما يقوله الملائكة فيما بينهم مما سمعوه من رب العالمين، وينزل الواحد منهم بهذه الكلمة على الساحر، كلمة حق سمعت من السماء، كيشد هذاك الساحر يزيد عليها 100 كذبة. فهؤلاء الشياطين الله سبحانه وتعالى يرجمهم، يقذفون بهذه النجوم. وعلامات يهتدى بها، أي أن هذه النجوم كذلك هي علامات يعرف بها الطريق، تعرف بها الجهات والبلدان ونحو ذلك، كما قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. لكن لم يجعل الله عز وجل هذه النجوم باش نديروا بها الأبراج التي تنشر في الجرائد والصحف ويقولون لي من برج كذا سيحصل له كذا وكذا وكذا، الرجم بالغيب ويتكلمون في الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهذا ليس من الحكم التي من أجلها خلق الله هذه النجوم كما يزعمه المنجمون. فمن زعم في هذه النجوم غير هذه الأشياء كما قال قتادة فقد أخطأ وأضاع نصيبه، أخطأ لأنه زعم شيء لم ينزل الله به سلطانا، وأضاع نصيبه يعني حظه من الدين، هذا ضيع دينه ومن كل خير، ضيع نصيبه من كل خير، وتكلف ما لا علم له به، لأن الغيب مما اختص الله به. وكما جاء في أثر عن قتادة في لفظ أطول من هذا، قال في آخره: وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ أشنو العلاقة ما بين الغيب وبين هذا النجم تحرك في كذا أو انتقل إلى كذا، ولا هذا الطائر طار من كذا إلى كذا؟ أشنو علاقة هذه الأشياء بالغيب لو كانت لنا عقول؟ فهذه الأشياء لا علاقة لها بالغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا علم التنجيم اللي كيزعموا أنهم يعرفون به الغيب، قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وقال: مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم. هذه الأحاديث كلها فهذا علم التأثير كما تقدم معنا، يعني اللي يزعموا أنهم بالنظر في حركة النجوم يعرفون ما يقع في الكرة الأرضية ويعلمون الغيب. فالحاصل يا أحبة، وهذه كالخلاصة، أن الذي يقول أن هذه الكواكب وهذه النجوم تفعل بنفسها، تفعل بذاتها، يعني هي اللي كتأثر في الأرض، هذا مات لأن النجم فعل كذا، هذا كذا، يعني هذه النجوم يجعلها هي المؤثرة بنفسها، هذا كفر بإجماع المسلمين. أما اللي كيقول هذا النجم تحرك من مكان كذا إلى مكان كذا، إذن هذا سبب أن الله سينزل المطر، سبب أن الله سبحانه وتعالى سيأتي بالريح، سبب أن هذا سيولد، سبب أن هذا سيموت، فهذا لا شك أنه حرام كذلك، يعني يستدل على الحوادث الأرضية بحركة الكواكب واجتماعها وافتراقها، هذا كذلك لا شك أنه حرام وهو من الشرك. وإن قال القائل منهم: لا، هذا الشيء الله سبحانه وتعالى هو اللي قدره، هو الذي شاءه، لكن هذه أسباب، هذا باطل، لأن هذه الأشياء كلها من علم الغيب الذي استأثر الله به سبحانه وتعالى. والنوع الثالث هو الذي يتعلم علم النجوم لمعرفة اتجاه البلدان وجهة القبلة وأوقات الصلوات وهذه الأشياء، هذا قد رخص فيه، هذا جائز ولا إثم فيه، لكن بعض السلف حتى هذا نهوا عنه حتى لا يكون باب للوقوع في الثاني وهو علم التأثير. لهذا كلام السلف الذين نهوا حتى عن علم التسيير محمول على هذا المحمل، كما ذكر الأئمة أنهم أرادوا سد الذريعة حتى لا يدخل الناس الأول يقول لك نتعلم حركة النجوم حتى نعرف القبلة ونعرف كذا ونعرف كذا، ومن بعد يقع الشيطان في الكفر الأكبر والعياذ بالله. وهذا الذين يزعمون معرفة الغيب بحركة النجوم، هذا العلم في الحقيقة ينافي التوحيد ويوقع في الشرك، لأنه كينسب هذه الوقائع وهذه الأحداث لغير من أحدثها، وهو الله عز وجل ينسبها للنجوم وللكواكب، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث أن ثلاثة من الأصناف لا يدخلون الجنة. وأحسن ما يقال في هذه الأحاديث: لا تتأول، خصوصا عند العامة لا تتأول، وإنما تبقى على ظاهرها. وأحسن ما يقال فيها يقال أن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من الملة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذب العبد عليه وإن شاء غفره له، وإن كان هو مستحق للعقاب لأنه وقع في المخالفة الشرعية. لكن أنك تأتي عليها وتقول ثلاثة لا يدخلون الجنة، يعني بالتأويلات التي تذهب هيبة النصوص، فهذا مما لم يكن عليه السلف. أما عند طلاب العلم فلا بأس أن يبين لهم أن هذه الأعمال هي دون الكفر الناقل عن ملة الإسلام، فهي لا تخلد تكون سببا للتخليد في النار ولا تكون سببا للخروج من الإسلام، لكنها أعمال خطيرة توعد عليها بهذا الوعيد الشديد، وهي مدمن الخمر. مدمن الخمر كما تعلمون هو المداوم على شربها حتى يموت ولم يتم، اللي كيبقى يشرب الخمر حتى يلقى الله هو على شرب الخمر، أما إن تاب فالله عز وجل يتوب عليه. فمدمن الخمر المقصود في الحديث هو اللي كيبقى يشرب الخمر بجميع أنواعها. الخمر سميت خمرا لأنها تخامر العقول، أي تغطيها، وسبحان الله هذا من العجائب. ونسأل الله أن يعافي كل مسلم، نسأل الله أن يعافي كل مسلم ابتلي بشرب هذه المسكرات والخمور وغيرها من الأنواع التي تذهب العقل كالحشيش وغيرها من هذه الأشياء هذه. نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين منها. فقلت يا أحبان من العجيب أن الإنسان الذي رزقه الله هذا العقل وكرمه بالعقل أحسن ما وجد طريقة لإذهاب العقل وتعطيل العقل، فكيولي هذا الرجل بعد تعاطي هذا الخمور كيصبح بلا عقل، بعد أن كان بعقل يصبح بلا عقل، مجنون. نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم يعني يتعذر يقول لك والله المشاكل والهموم وكنسي وكذا وكذا، هذا كله من تلبيس إبليس. أنت عندك هموم، لما تشرب الخمر بعد ما يرجع لك عقلك الهموم ذهبت، بقى هي بل زادت، الهموم والمشاكل تعالج بالدعاء والرجوع إلى الله والتضرع إليه والأخذ بالأسباب، هكذا تعالج الهموم والمشاكل. مدمن الخمر وقاطع الرحم كذلك، اللي يقطع القرابة دياله ولا يقوم بواجبها. صلة الرحم هذه من أوجب الواجبات في دين الإسلام، فقاطع الرحم متوعد بهذا الوعيد الشديد اللي يقطع الأرحام دياله. وصلة الرحم تكون بحسب أعراف الناس، ما تعارف الناس على أنه صلة للرحم فهو صلة، لأن هذه الأشياء لم تضبط في الشرع، أمر بها لكن لم يؤمر فيها بحد معلوم، وإنما تركت لأعراف الناس وعاداتهم. فاللي هو متعارف عليه بين الناس أنه صلة فهو يكون باب الصلة، زيارة مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، مرة ثلاث مرات في الأسبوع يوميا، وكل ما زاد الإنسان كل ما كان خير في صلة أرحامه، وخصوصا الوالدان ثم الأقرب فالأقرب. ومصدق بالسحر، وهذا هو الشاهد في الحديث، لأن السحر من أنواع السحر التنجيم كما تقدم معنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، لأن هذا علم التنجيم هو من علم السحر، فتعلمه حرام لكي يبدأوا يقولوا به أن سيقع كذا وسيقع كذا وسيموت فلان وسيحيا فلان ويولد فلان ويصح هذا وهذا يحصل على الخدمة وكذا وكذا، كل هذه الأشياء باطلة لا تجوز. والسحر أنواع كثيرة كلها محرمة كما تقدم معنا، ومنها اللي كيسميه سحر الصرف والعطف، يعني يزعمون أنهم بالسحر كيولي الرجل يحب امرأته أو يحب امرأة معينة أو يبغضها، كيديروا له السحر سحر الصرف حتى يبغض زوجته. والحقيقة يا أحبة، الحقيقة أن الذي يملك أن يجعل المحبة في قلوب الناس هو الله سبحانه وتعالى، كل ما في الأمر أن هذا الشياطين يتسلطون على هذا الرجل من أجل يحبوا لي هذه الزوجة بالوسوسة. أما المحبة في القلب الحقيقية فهذه لا يستطيعها إلا الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لي الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الذي يؤلف بين القلوب، الذي يجعل المحبة في القلب، هو الله سبحانه وتعالى، لا يملك هذا غير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالذي يجعل المحبة في القلب ويجعل البغض في القلب هو الله تعالى. فأنت المرأة لبغت الزوج ديالها يحبها، ما هي إلا تعامل معها المعاملة الحسنة الطيبة وتكون في خدمته وتطيعه وتتعامل معه بما أمر الله تعالى. وكذلك الزوج إذا أراد حب زوجته فما عليه إلا أن يتعامل معها بالمعاملة الطيبة والحسنة والتقدير والاحترام، وهكذا بما أمر الله به ويحسن إليها، فالله سبحانه وتعالى يجعل المحبة بينهما. أما الذهاب إلى الصحراء فهذا هو سبب المصائب والكوارث، وهذا كثير جربوه الناس. هذا ما تيسر يا أحبة في هذا اللقاء فيما يتعلق بالتنجيم. وبالمناسبة نسيت أن أحذر من هذه الأبراج، ولعلي أشرت إلى هذا إشارة، الأبراج اللي كتكون في الصحف لا يجوز أن تقرأها، لأن هذه داخلة في علم التنجيم. يزعمون أنك لك أنت مولود في شهر كذا يوافق برج كذا والنجم كذا وكوكب كذا وسيقع لك هذه الأشياء، هذه قراءتها محرمة ولو كنت مكذبا بها، أنت عارف أن هذه كلها كذب وتقرأها فقط من باب حب الاستطلاع فهذا حرام. وأصلا هذه الجرائد اللي في هذه الأشياء لا تشتريها الآن، الحمد لله اللي يريد قراءة الأخبار عنده النت، عنده أشياء أخرى تغنيك عن الجرائد، وتكثر من قراءة القرآن وقراءة كتب أهل العلم، هذا خير لك. والأخبار هذه ما جاءك منها هكذا فالحمد لله، الأخبار هذه لا يضر جهلها، وأكثرها لا ينفع العلم بها، وأكثرها مبني على الكذب، لكن عندك الحق وعندك اليقين الذي لا مرية فيه ولا شك فيه ولا ريب فيه، هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليهما فإن الخير كله فيهما. واللي يبغى يقرأ الأخبار الحمد لله هذا أمر جائز، لكن لو ابتعد عن هذا اللي فيها الأبراج حتى ينزجر أصحابها، لأن كيف يعني يعقل هذا الأمر؟ هذا يعني هذا نوع من أنواع السحر، أنت بشرائك لعلك تساند هذا الأمر هذا. فأسأل الله التوفيق للجميع، وأعيد التحذير من هذه الأبراج ومن قراءتها ولو من باب حب الاستطلاع. أما إن صدقها فقد كفر بما أنزل على محمد، نسأل الله السلام والعافية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى لقائنا في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.